ولكل أمة من الأمم قبلة يتوجه إليها كل واحد منها في صلاته، فبادروا أيها المؤمنون متسابقين إلى فعل الأعمال الصالحة التي شرعها الله لكم في دين الإسلام، وسيجمعكم الله جميعا يوم القيامة من أي موضع كنتم فيه. إن الله على كل شيء قدير.